أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. ما أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما قبلتك ربي صرت السلطان، وإنت بترعى حياتي حنان. ما يملك قلبي أمامك غير السجود، ما أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. ما أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. وصوتي ليك هيعلى بهتاف أناشيد، والآن عايش فيا أيامي عيد، وبتغلى حياتي جنبك بالمواعيد. ما يملك قلبي أمامك غير السجود. أنشد بالعود لجلالك، ما أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. أنا عزي بيك وفخري ومالي سواك، وسراج لرجلي كلامك وماشي وراك. وعلى أيامي يا ربي ما يسود إلا، ما يملك قلبي أمامك غير السجود.